آخر يفرق به، إذا ما استطاع أن يقنعك بهذه الطرق فلا مجال إلا أنه يرجع بأنه لا فرق أصلا، لأننا كيف سنفرق، كيف نفرق بين حقيقة ومجاز ولا فرق، أليس كذلك؟ نقول كابن جني والزمخشري، والزمخشري حدث ولا حرج، فالرجل معتزل يلعب بألفاظ القرآن لعقيدته. نعم، قال في الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، قال هذه الباء لماذا؟ للمصاحبة، يعني أصطحب بسم الله. وأهل السنة يقولون الباء للاستعانة، لماذا؟ لا يريد إلا أن يقول إن أفعال العباد غير مخلوقة، لأنك لو استعنت إذن تستعين بالله على أفعالك التي هي خلق لله، ما تستطيع أن تعمل إلا بالله، أليس كذلك؟ انظروا إلى النحو كيف جرأوا له. ولما أتى إلى قول الله تعالى ولهم فيها مزيد، ماذا قال؟ ما قال الرؤية، لأنه ينفي الرؤية، تأول ذلك المزيد بزيادة التنعم في الجنة، وأيضا أتى إلى آيات كثيرة وذلك هو الفوز العظيم، ماذا قال؟ قال وهل هناك فوز أعظم من هذا الفوز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فماذا قال؟ قال الزمخشري ولا يوجد فوز أعظم من دخول الجنة. ماذا يريد بذلك؟ نفي الرؤية، يقول هذا أعظم فوز، لا يوجد فوق هذا الفوز فوز أعظم. انظر، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المزيد برؤية الله كما في صحيح مسلم، ولكن العقيدة هي التي تجعل الرجل يمشي كما تريد، هي العقيدة، فكيف يعتقد سار حتى لو أدى إلى أن يحرف النصوص، لكن هو لا يزعم بأنه تحريف، لأنه لو قال تحريف كفر، لكن يقول تأويل، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة والتأويل وأقسام التأويل وما هو التأويل الحق وما هو التأويل الذي لم تعرفه السلف، هذا كله إن شاء الله سنبينه في مكانه. نقول وإن أردتم المتأخرين منهم الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز كابن جني والزمخشري وأبي علي وأمثالهم، فهذا اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب ولا عن نقلة اللغة، أنهم نقلوه عن العرب، أليس كذلك؟ إذا رجعت المسألة إلى اصطلاح هؤلاء ويرجع البحث السابق من أوله إلى آخره، وعليه تعود المطالبة لكم بمعرفة الوضع الأول في اللفظ والوضع الثاني، نريد أن نعرف إلى الآن ما بينتم لنا الفرق، نأتي لكم بكذا ما بينتم لنا، كل هذه أجوبة واضحة، أليس كذلك؟ لأن قول المتأخرين أو قول هؤلاء المتأخرين ليس بحجة. هل قول الزمخشري حجة؟ أبدا. هل قول ابن جني حجة؟ أبدا. واضح؟ ليس بحجة كما هو معلوم، هذا هو الجواب الثالث. وقت كم بقي؟ إذا نقف على حد من الوقت، إذا تم ذكر السؤال أو النساء، فهذه التفريقات احفظوها، لأن القائلين بالمجاز هو هذا قولهم، يعني ما سيأتي لك بأمر جديد أبدا، مستحيل، إذا فرق لك سيفرق بهذه التفريقات، إذا عرفت كيف ترد على هذه التفريقات انتفى التفريق، وإذا انتفى التفريق لا حقيقة ولا مجاز، ولكن إن شاء الله هذا سنتكلم عليه أيضا فيما سيأتي بالتفصيل في أدلة الفريقين. الله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نبحث في مسألة الحقيقة والمجاز، وسبق أن بينا لكم تعريف الحقيقة وتعريف المجاز. من يعرف نقول لنا؟ رابعا، يعني مما يجاب على به على هذا التفريق أو هذا الطريق، وهو الطريق الرابع، الوضع فيه بوضع ثاني. نقول لهم إن تمييز الألفاظ، تقول لهم إن تمييز الألفاظ والتفريق بينهما، نحن إذا معنا لفظ وأردنا أن نميز بين هذا اللفظ وذاك اللفظ، كيف نستطيع أن نميز؟ نقول إنما هو تابع لتمييز المعاني، لأن الألفاظ في حقيقتها هي ماذا؟ قوالب وضعت لمعاني، أليس كذلك؟ نقول إن تمييز الألفاظ والتفريق بينها إنما هو تابع لتمييز المعاني، والتفريق بين بعضها البعض، أليس كذلك؟ نحن لا نستطيع أن نفرق بين لفظ ولفظ إلا إذا عرفنا معنى هذا اللفظ. فإذا عرفنا معنى هذا اللفظ نقول نعم، إذا أنت تريد بهذا اللفظ كذا، وأنت تريد بهذا اللفظ كذا، رغم أن اللفظ قد يكون واحد، لكن هذا يشير إلى معنى وهذا يشير إلى معنى من جهة السياق. فنقول فإذا لم يكن المعنى الذي سميتموه حقيقيا منفصلا متميزا عن المعنى الذي سميتموه مجازا، قل معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، يعني معنى لفظان، لفظ أنتم زعمتم بأنه مجاز ولفظ حقيقة، فلا بد الآن أن نميز بين المعاني، أليس كذلك؟ لأن اللفظ واحد، أسد يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الحيوان المفترس، انظر، أليس كذلك؟ نقول له الذي سميتموه مجازا بفصل يعلم به أن استعماله في هذا حقيقة واستعماله في الآخر مجازا، أن استعماله في هذا حقيقة واستعماله في الآخر مجازا، لم يصح التفريق في اللفظ، أليس كذلك؟ لم يصح التفريق في اللفظ، هم قالوا الوضع فيه بوضع ثاني، من أي جهة؟ اللفظ، اللفظ هذا وضع بوضع ثاني. فنحن نقول لهم الألفاظ إنما هي تتميز بتميز المعاني، أليس كذلك؟ والمعاني هي التي تميز بين اللفظ الأول واللفظ الثاني. فأنتم هل معكم المعنى الذي يميز به بين الحقيقة والمجاز؟ لا، كما بينا لكم، أليس كذلك؟ لأنه لا يوجد لهم دليل بأن هذا وضع وضع ثاني وذاك وضع وضع أول، واستعماله في الآخر مجازا لم يصح التفريق في اللفظ، وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة، وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجازا تحكما محضا، أليس كذلك؟ يكون تحكم محض، بمعنى انتبهوا معي، انتهيتم؟ نقول لهم أليست الألفاظ تابعة للمعاني؟ الجواب بلى لا شك. نقول لهم ما الذي جعلكم، نحن لا نعرف الألفاظ إلا بمعرفة المعاني، اللفظ هو الموضوع لمعنى، فهذا اللفظ وضع لمعنى، أسد وضع على الحيوان المفترس، أسد وضع على الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ فأنتم ما الذي جعلكم تقولون بأن الأسد لمعنى الحيوان المفترس حقيقة والأسد لمعنى الرجل الشجاع مجاز؟ هذا مجرد تحكم محض. لماذا؟ لأن المعاني فرقت بين الأسد الأول وبين الأسد الثاني، والتفريق في المعاني لا يدل على التفريق في الألفاظ من جهة الحقيقة والمجاز، فاللفظ يبقى في هذا حقيقة ويبقى في ذاك حقيقة ولا فرق. وضح لكم؟ لأن الألفاظ إنما تتميز بالمعاني، فهنا وضعت لمعنى الحيوان المفترس وهنا وضعت للرجل الشجاع، فأي فرق؟ لا فرق، يكون تحكم معه، لأنه سيقول قال أنا أقول للرجل الشجاع مجاز حقيقة وللحيوان المفترس مجاز، أقول لا، هو وضع للمعنى هذا حقيقة وللمعنى هذا حقيقة، فلماذا تتحكم أنت وتفرق؟ أليس كذلك؟ خامسا، إن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له تقسيم فاسد. نقول لهم هذا التقسيم تقسيم فاسد. لماذا؟ يتضمن إثبات الشيء ونفيه، يتضمن إثبات الشيء ونفيه، وهو جمع بين النقيضين، وهو جمع بين ماذا؟ بين النقيضين. نقول لهم أنتم قسمتم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له، نقول هذا التقسيم فاسد. لماذا؟ لأنه إثبات لهذا الشيء ونفي لهذا الشيء في آن واحد، والنفي والإثبات لشيء واحد في وقت واحد دليل على التناقض، أليس كذلك؟ لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والخلافان لا يجتمعان ويرتفعان، فنقول لهم هذا جمع بين النقائض وبين التضاد. لماذا؟ توضيحه أن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيص له بذلك، أليس كذلك؟ وضع اللفظ لمعنى يكون هذا اللفظ مخصص بذاك المعنى، واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح لكم؟ يعني لما نضع هذا اللفظ لمعنى معين يكون هذا اللفظ خاص بذلك المعنى، قلنا هو تخصيص له بذلك المعنى الذي وضع له، بحيث إذا استعمل هذا اللفظ فهم منه ذلك المعنى، أليس كذلك؟ لا يفهم منه إلا ذلك المعنى، ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك، ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك، أليس كذلك؟ فأنت إذا قلت في مثلا الأسد، قلت الحيوان المفترس، إذن وضع لماذا؟ للحيوان المفترس. إذا قلت أسد يفهم منه الحيوان المفترس، إلى هنا واضح؟ وضح لكم. الشمس ما المراد بها؟ الشمس القمر المضيء المعروف، أليس كذلك؟ هذا هو الوضع. تقول اسم الشمس وضع لما هو معروف، اسم الأسد وضع لما هو معروف، اسم حيوان ثاني حمار أعزكم الله وضع للحيوان المعروف. إلى هنا واضح؟ معنى هذا أن هذا اللفظ وضع لهذا الحيوان ولا يعرف غير هذا الوضع. إلى هنا واضح البحث؟ نستمع. ففهم المعنى الذي سميتموه أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله على حسب اصطلاحكم مجازا مع نفي الوضع عنه، مع نفي الوضع عنه، اكتبوا سيتضح لكم ان شاء الله، رغم انه عندكم موضوع له. نقول لهم انتم قلتم بان المجاز مستعمل في غير موضع له، اليس كذلك؟ نقول لهم الاسد هل هو موضوع للرجل الشجاع او ليس موضوع للرجل الشجاع؟ من يجاوب على قولهم؟ لا، غير موضوع، قالوا غير موضوع للرجل الشجاع، اليس كذلك؟ لانهم قالوا في غير ما وضع له. اذا اسد على الرجل الشجاع غير موضوع له. ثم نقول لهم هل يستخدم الاسد للرجل الشجاع؟ قالوا يستخدم. كيف يستخدم وهو غير موضوع له؟ يستخدم؟ قالوا نعم، يعني وضع له. قالوا نعم وضع له، اذن هو وضع له ولم يوضع له، يصلح هذا؟ ما يصلح. انتم تقولون في غير ما وضع له، فكيف في غير ما وضع له ثم وضع له؟ طبعا هم سنبين النقاش بانهم سيقولون وضع ثاني، سنبين هذا. اذا قالوا وضع ثاني رجع الخنق من جهة هل معكم قرآن؟ هل معكم سنة؟ هل معكم كلام العرب؟ يرجع البحث. ان قالوا لا ليس معنا، اذا سقط البحث من اصله، اليس كذلك؟ فنقول هذا جمع بين نقيضين، انتم تقولون المجاز قول مستعمل في غير ما وضع له، فاسد للرجل الشجاع غير موضوع للرجل الشجاع الاسد، يستخدم؟ قالوا نعم وضع له، يستخدم. كيف يستخدم ولا يستخدم؟ كيف غير موضوع له وثم تستخدموه في غير ما وضع له؟ هذا جمع بين نقيضين، وضح لكم؟ فهذا جمع بين نقيضين، ولهذا كان فاسد. إن قالوا وضع ثاني رجع البحث، وضح لكم؟ نقول قلنا رغم أنه عندكم موضوع له فهو جمع بين النقيضين، لأنه يتضمن أن يكون اللفظ موضوعا غير موضوع. هذا معنى كلامكم، يكون اللفظ موضوعا غير موضوع. إلى هنا واضح؟ هذا لازم كلامكم. فإن قلتم لا تناقض، قالوا نحن ما تناقضنا، هذا مجرد ادعاء منكم. لماذا؟ قالوا لا تناقض في ذلك، فإننا في المجاز نفينا عنه الوضع الأول. أنتم ما تعرفوا التعريف، احنا ما قلنا لكم التعريف بوضع ثاني، ما تفهموا نحن ماذا نقول؟ نحن نفينا الوضع الأول، ما نفينا الوضع الثاني، وأنتم تقولوا تناقض وتقولوا جمع بين نقيضين. نحن ما نجمع بين نقيضين ولا تناقضنا. لماذا؟ لأننا نحن نفينا الوضع الأول، ما نفينا الوضع الثاني. هو وضع بوضع ثاني، بمعنى أن الأسد للرجل الشجاع هذا وضع ثاني، وإلا في الحقيقة هو يطلق على الحيوان المفترس، لكن نقل إلى الوضع الثاني للرجل الشجاع. ونحن لما نقول في غير ما وضع له، أي في غير الوضع الأول، وإنما هو بوضع ثاني. فلماذا تقول نحن تناقضنا؟ وضح لكم؟ نقول فإن قلتم لا تناقض في ذلك، فإننا في المجاز نفينا عنه الوضع الأول وأثبتنا له الوضع الثاني. قلنا لكم الجواب، نقول هذا الكلام ما يقبل. لماذا؟ نقول لهم اسمعوا ما نقول. على قولكم هذا بأن الوضع الثاني، نقول لهم كيف يعرف الوضع الثاني؟ يجيبونا، ها كيف نعرف الوضع الثاني؟ قالوا نعرفه بأنه مجاز. ولا كيف نعرف؟ ما نستطيع نعرف إلا لأنه مجاز، ولهذا قلنا بوضع ثاني. يعني ما نستطيع نعرف إلا لأنه مجاز؟ هذا واضح، لأننا عرفنا المجاز قول مستعمل بوضع ثاني. إذن لن نعرف الوضع الثاني إلا لأنه مجاز، أليس كذلك؟ نقول على قولكم هذا بأن الوضع الثاني يعرف إذا كان اللفظ الثاني مجازا. أقول لهم أليس كذلك؟ قالوا بلى. يعني ما نستطيع أن نعرف وضع أول وضع ثاني إلا إذا كان الثاني مجاز. فكلمة أسد ما نستطيع نعرف بأن أسد على الرجل الشجاع وضع ثاني إلا إذا عرفنا بأن أسد على الرجل الشجاع مجاز. قلنا لهم وهذا دور ممتنع. رجعتم إلى الدور، كلما نخرج من شيء ترجعوا إلى الدور. نعرف المجاز بصحة النفي، صحة النفي كيف نعرفها؟ بالمجاز. هنا نعرف المجاز بوضع ثاني، كيف نعرف الوضع الثاني؟ بالمجاز. بالله عليكم كيف سنتخلص ونفرق؟ هذا دور، والدور في الحدود والتفريقات ممتنع، لا يجوز، لأنه يعود على هذا الحد بالبطلان. نقول وهذا دور ممتنع، فإن معرفة كونه مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني، أليس كذلك؟ معرفة كون هذا مجاز متوقف على ماذا؟ على الوضع الثاني، ومستفاد منه. ومعرفة الوضع الثاني مستفاد من كونه مجازا، مستفاد من كونه مجازا، فلزم منه ماذا؟ الدور الممتنع. وضح لكم ما معنى الدور؟ الدور الممتنع. وأيضا نقول لهم من أين علمتم أن هذا وضع ثاني؟ ها؟ من أين علمتم بأن هذا وضع ثاني في اللفظ وليس معكم إلا أن ادعيتم أنه مجاز، ثم قلتم فيلزم أن يكون موضوعا وضعا ثانيا. واضح؟ فإنكم إنما استفدتم كونه مجاز من كونه مستعملا في غير موضوعه، ثم قلتم، يعني هذا توضيح للدور بشكل آخر، ويستفاد كونه مستعملا، ويستفاد كونه مستعملا في غير موضوعه بوضع ثاني من كونه مجازا، هذا هو الدور بعينه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طبعا إن قالوا والله نحن نقول بوضع ثاني، نرجع إلى البحث القديم الذي بيناه بأن الوضع الثاني ما أعلمكم بأنه وضع ثاني، وضح لكم؟ الجواب السادس، نقول له إن هذا التفريق يتضمن التفريق بين المتماثلين. نقول قولكم هذا يلزم من التفريق بين ماذا؟ بين المتماثلين. كيف ذاك؟ فإن اللفظ إذا فهم منه هذا المعنى تارة وهذا تارة أخرى، بمعنى أن لفظ الأسد يفهم منه الحيوان مفترس، وتارة أخرى يفهم منه الرجل الشجاع. نقول له فدعوى المدعي أنه موضوع لأحدهما، أنه موضوع لأحدهما دون الآخر، وأنه عند فهم أحدهما يكون مستعملا في غير ما وضع له تحكم محض وتفريق بين متماثلين. واضح لكم؟ يعني نقول لهم لفظ الأسد يستخدم للحيوان المفترس، ولفظ الأسد يستخدم للرجل الشجاع، هكذا جاء عن العرب. فأنتم قلتم لا، هذا هو الموضوع له وهذا لم يوضع له. نقول هذا تفريق بين متماثلين. لماذا؟ لأنكم فرقتم بغير مفرق، أليس كذلك؟ والتفريق بين المتماثلين لا يجوز ولا يصح. فلفظ الأسد وضع لهذا ووضع لهذا، فما الذي جعلكم تقولون بأن هذا هو الموضوع له وهذا غير موضوع له؟ تحكم محض، أليس كذلك؟ لا دليل عليه. ولهذا سقط هذا الطريق، وهو الطريق الرابع، وهو الوضع فيه بوضع ثاني. ننتقل إلى الطريق الخامس. ما هو الطريق الخامس؟ قالوا إذن انتهينا من الطريق الرابع وعرفنا أجوبتكم، فما تقولون في الطريق الخامس؟ قلنا لهم ما هو طريقكم الخامس؟ قالوا الطريق الخامس التزام تقييده بالقرينة. قالوا المجاز ما ينفك عن القرينة، أليس كذلك؟ قالوا المجاز ما ينفك، فمثلا لفظ الجناح ولفظ الأسد، مثلا الأسد على ماذا يحمل؟ على ماذا؟ على الحيوان المفترس. قالوا القرينة لابد أن توجد في حمله على الرجل الشجاع، وكذلك الجناح مثلا، الجناح إذا أطلق قالوا يراد به الجناح المعروف، أليس كذلك؟ الذي فيه الريش. أما لما نأتي إلى الذل لابد من تقييده، نقول جناح الذل، أليس كذلك؟ قالوا فهذا التقييد دليل بأن ذاك حقيقة وهذا مجاز. نقول له هذا الطريق والتفريق مردود من وجوه. أولا مرادكم بهذا أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفراد. الكلام إما أن يكون مركب وإما أن يكون كلمة مفردة، أليس كذلك؟ لمعناها الإفراد، والمراد به الكلمة، والمراد بالمعنى الإفرادي الكلمة يعني غير المركبة، الكلمة الغير مركبة. مثل ماذا؟ أسد. مثل لفظ أسد، هذه كلمة مركبة؟ لا، كلمة مفردة. نقول له مرادكم بهذا أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير مشروطة بالقرينة، أليس كذلك؟ هذا هو كلامكم، غير مشروطة بالقرينة، وأفادت المجاز، وإفادة المجاز لمعناه الإفرادي مشروط بماذا؟ بالقرينة. واضح الكلام إلى هنا؟ نقول لهم معنى كلامكم بأن الحقيقة أو إفادة الحقيقة لمعنى الإفراد ما يحتاج إلى قرينة، أليس كذلك؟ وإفادة المجاز لمعنى الإفراد يحتاج إلى قرينة. نقول معكم الآن، نقول وسبق بيان أن اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات، التي ينعق بها أو ينعق بها، التي ينعق بها ولا تفيد شيئا. رأيت رأسا، أحد يفهم شيء؟ رأس ماذا؟ ما تفهم شيء، أليس كذلك؟ أسد، ما به الأسد؟ هات جملة حتى نفهم ماذا تريد أنت بكلامك أسد. إذن لو قلت أسد أو أتيت بحروف مركبة صق، استفدنا شيء؟ سيان صق هذه وأسد، ما نستفيد، كأن حروف ما نستفيد منها إلا إذا أتت في جملة استفدنا منها شيء بمعنى. ولهذا نقول وهذا لا نزاع فيه كما سبق بيانه في الرد على الطريق الثاني. تذكر هذا بينا في ماذا؟ في الطريق الثاني، من أنه لا بد من قرائن، من أنه لا بد من ماذا؟ من قرائن. لأنهم ماذا قالوا في الطريق الثاني؟ قالوا ويعرف المجاز بعدم هذا، قالوا تبادر غير المجاز لولا القرينة. تذكروا هذا، أليس كذلك؟ قالوا تبادر غير المجاز لولا القرينة، يعني لا بد من قرينة، وهذا نحو ذاك. لكن هنا سنناقشهم مناقشة أخرى بغير الوجوه التي بيناها، سنناقشهم مناقشة هادئة، ثم بعد ذلك سأبين لكم في نهاية المطاف، وأيضا يجاب عليهم بنفس الأجوبة التي مضت، ولهذا لن نعيد الأجوبة، ولكن سنبين هنا نقاش آخر. فنقول لهم فإن قلتم أردنا به بأن المجاز هو احتياج اللفظ المفرد في إقامة المعنى إلى قرينة تدل عليه، أليس كذلك؟ انتبهوا، قالوا أردنا بأن المجاز ما هو المجاز؟ قالوا المجاز هو احتياج اللفظ هنا يعني في هذه في هذا الطريق اللفظ المفرد في إقامة المعنى إلى قرينة تدل عليه. رأيت أسدا يحمل سيفا، قرينة تدل عليه، لا بد من قرينة، يعني لا بد من قرائن، وإلا لا يعرف المجاز إلا بالقرائن. هذا معنى قولهم بأنه لا يعرف المجاز إلا بماذا؟ إلا بالقرينة. قلنا لزم من هذا أن تكون اللغات والألفاظ كلها مجازا، يلزم هذا، كل الكلام مجاز. لماذا؟ لأنه لا يوجد كلام إلا بقرينة، أليس كذلك؟ لا يوجد كلام إلا بقرينة، إذن لزم من هذا أن يكون كل الكلام الذي معنا مجاز، وهذا ما قاله ابن الجني. من أين دخل؟ من هذا الباب. وضح لكم؟ يلزم من هذا أن يكون الكلام له مجاز، ولا توجد حقيقة. نقول ولا توجد حقيقة، على قولكم ما توجد حقيقة، وإذا كانت لا توجد حقيقة فصار التفريق بين الحقيقة والمجاز ساقط، لأنه صار تفريق بين مجاز ومجاز، أليس كذلك؟ صار التفريق بين مجاز ومجاز، لأن الكلام لا يوجد فيه حقيقة، كله مجاز. وضح لكم؟ إذ لا يوجد لفظ إلا وهو محتاج إلى قرينة. هل يوجد لفظ إلا وهو يحتاج إلى قرينة؟ ما يوجد أبدا. واضح الكلام؟ إذا كان غير واضح أنا مستعد أعيد، إذا كان واضح نستمر، لأنه لابد سنبني شيء على شيء. واضح؟ قالوا لابد في المجاز من قرينة، من قيد. قلنا لهم لا يعرف في كلام العرب أي كلام إلا له قيد، فعلى قولكم كلام العرب كله مجاز ولا حقيقة فيه، أليس كذلك؟ قلنا لا يوجد لفظ إلا وهو محتاج إلى قرينة، وإن طردتم ذلك وقلتم إن جميع اللغة مجاز كان هذا معلوما كذبه وبطلانه. واضح؟ بالضرورة كان هذا كذب واضح، أليس كذلك؟ ما في أحد يقول بأن إلا ابن جني ولم يوافق أحد، باطل هذا الكلام، لأنه أولا ينفي الحقيقة، معناه أنه لا توجد حقائق، وهذا لا يوافق عليه أحد، لا من العرب ولا من أهل اللغة ولا حتى من العقلاء، لأنه يصبح الكلام لا فائدة منه، أليس كذلك؟ نقول واتفاق العقلاء، إذ من المعلوم بالاضطرار أن أكثر الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لم تخرج عن أصل وضعها، أليس كذلك؟ وجمهور القائلين بالمجاز معترفون بأن كل مجاز لا بد له من ماذا؟ من حقيقة. ما ذكروا هذا؟ قالوا كل مجاز لا بد له من حقيقة، فالحقيقة عندهم أسبق وأعم وأكثر استعمالا، فالحقيقة عندهم أسبق يعني عند القائلين بالمجاز، لأننا نناقش القائلين بالمجاز، الآن نناقش طرف من القائلين بالمجاز وهو الذي قال بأن اللغة كلها مجاز، يعني نناقش هذا الآن، نقول له فالحقيقة عندهم أسبق وأعم وأكثر استعمالا، وقد اعترفوا بأنها الأصل، ولهذا قالوا إذا تعارض اللفظ بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة، لا شك قدمت هذا اللفظ يحمل على الحقيقة. قالوا فالحقيقة نقول بأنها الأصل، والمجاز على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة، ولو كانت اللغة أو أكثرها مجازا ماذا سينتج عن هذا؟ كان المجاز هو الأصل، إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز مفروض يقدم المجاز، لأن المجاز يصير الأصل على قوله، أليس كذلك؟ كان المجاز هو الأصل، وكان الحمل عليه متعينا، ولا يحمل اللفظ على الحقيقة ما وجد إلى المجاز سبيلا. إذا وجدنا سبيل إلى المجاز نقول أنت يا من تقول بأن المجاز هو الأصل لابد أن تحمل على المجاز، وانظروا كيف ستضيع المعاني، وماذا سيؤدي هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى فساد عظيم، أليس كذلك؟ وفي هذا من إفساد اللغات والتفاهم ما لا يخفى، كل واحد يتكلم يقول له والله أنا أردت المجاز، والأصل عندي المجاز، أنت حملت على الحقيقة هذا أمر راجع له، ويبدأ الكذب وينتشر الكذب، ولا نفهم المتكلم هذا ما يريد، ثم بعد ذلك نحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على المجاز، ثم نحمل ألفاظ ما قاله الله جل جلاله على المجاز، ثم انظر ماذا سينتج، أليس كذلك؟ ينتج هذا يؤدي إلى الكذب، نسأل الله العفو والعافية، وهذا يؤدي إلى الكفر، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، لا نقول ما يريد كذا، ثم تترك الشرائع بأكملها، صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الصلاة التي هي ذات أقوال وأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لا بالتسليم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ادعوا الله بس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الإمساك عن ما تريد من الكلام ومن غيره، لأن الأصل في الصيام باللغة الإمساك المطلق، ثم يصير أو تصير الشريعة عبث، لماذا؟ لأن كلا يحمل ما يريد على ما يريد وعلى هواه، وهذا ما أدى إلى غلاة التصوف، نسأل الله العفو والعافية، إلى أن يضعوا عن أنفسهم الشرائع، لأنه قال هناك أمور باطنية لا يعرفها إلا ما شاء الله الكبار، والأمور الظاهرة هذه للصغار كأمثالكم العوام، وعلى رأسكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من العوام، أما علماؤنا فهم يعلمون أمور الباطنية، وهؤلاء يعرفوا بالباطنية وهو الكفر، نسأل الله العفو والعافية، لأنه تكفير حتى أو تكذيب حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، واتهام له صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دين العوام، ودين الخواص لا، لهذا لا صلاة لا صيام لا زكاة، قالوا الصلاة أنت ما تعرف الصلاة، الصلاة تختلف عن صلاتكم، الصلاة هي ارتباط هذا العبد بربه فقط، دائما يكون مرتبط، الصيام ما تعرف الصيام ما هو؟ الصيام هو أن تمسك هذه الأسرار التي عند شيخنا ما تخرجها، هذا هو إمساك، ما أخبرك الشيخ به كفر؟ لا تخبر، احفظه، هذا شيخ ما ينطق عن الهوى، الرسول قد يخطئ، هذا لا، غير معصوم الرسول، هو معصوم. والحج قال أنتم ما تعرفوا الحج، أنتم الحج عندكم طواف بالبيت، لا نحن عندنا الحج بالقبور والتوسل والطواف بقبور، هذا هو الحج المراد. ثم حرفوا النصوص، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا المسألة ليست بالهينة. نقول: فإن فرقتم بين بعض القرائن وبعض، قلتم والله قرائن وقرائن، قلتم لا هذه قرينة مجاز، القرينة الأخرى ليست بمجاز، رأيت أسدا يفترس طفلا، هذه القرينة ليست بمجاز، رأيت أسدا يحمل سيفا، هذه القرينة مجاز. نقول لهم: فإن فرقتم بين بعض القرائن وبعض كان ذلك تحكما محضا، لا معنى له، هذا تحكم محض لا معنى له. فإن قلتم، وهذا الذي ننتظره، القرائن نوعان، قالوا لنا أنتم ما انتبهتم، نحن لما نقول التقييد والقرينة نريد شيء، قلنا لهم ماذا تريدون؟ قالوا القرائن عندنا نوعان. ما هي القرائن عندكم نوعان؟ نريد أن نعرف. لفظية وعقلية، قرائن نوعان، قد تكون قرينة لفظية تدلك على المراد، وقد تكون قرينة عقلية تدلك على المراد. يعني المتكلم الذي يتكلم أنت تفهم مراده إما من الألفاظ التي يتكلم بها وإما من العقل. واضح إلى هنا؟ نقول نكمل كلامه: فإن قلتم القرائن نوعان لفظية وعقلية، فما توقف فهم المراد، هذا كلامه، فما توقف فهم المراد منه على القرائن العقلية فهو مجاز، وما توقف على اللفظية فهو الحقيقة. قالوا: أليس هذا تفريق واضح؟ أنتم ترتاحوا الآن، تعرفوا الفرق بين الحقيقة والمجاز. إذا رأيت القرينة قرينة لفظية فاحكم بأنه حقيقة، وإذا رأيت القرينة قرينة عقلية فاحكم بأنه ماذا؟ مجاز. إذا رأيت العقل يقول لك بأن هذا كذا احكم بأنه مجاز، وإذا رأيت اللفظ هو الذي دلك فاحكم بأنه حقيقة. نقول لهم: قلنا هذا لا يصح، فإن العقل المجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ لمعنى. ايش الكلام؟ نقول هذا كلام غير صحيح. اين القرينة العقلية؟ العقل لا دخل له، لما نقول اسد يفترس طفل العقل ما دخله في هذه القرينة، هذا انما هو مسموع معروف من كلام العرب. ولهذا ما شاء الله لو جئنا الى اعقل الناس، اعقل الناس، ووضعناه بين العرب وهو لا يبقى شيء من العربية، فأخذ العربي يتكلم، يلا اجعلوا عقله يميز، يستطيع عقله يميز؟ يجلس يفتح فاه، أين العقل؟ لأنه ما تعلم هذه الألفاظ، لو تعلمها علم. إذن التعلم هذا مكتسب، من أين اكتسبنا؟ من العرب. إذن أين العقل الذي هو مزعوم بأنه يفرق بين الحقيقة والمجاز؟ فما استعمل هنا القرينة العقلية تدلك على أنه مجاز، باطل، أليس كذلك؟ نقول لهم: فإن العقل المجرد لا